بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى آية الكرسي: قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تريد أن تأخذه؟ قل: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فقلت: فإذا جني قائم بين يدي، فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود. قال: فعاد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل: سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فإذا أنا به، فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهدني أن لا يعود فتركته، ثم عاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تريد أن تأخذه؟ فقلت: نعم. فقال: قل: سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: فإذا أنا به. فقلت: عاهدتني فكذبت وعدت، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خل عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت عنه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أو ما علمت أنه كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: آية الكرسي، أي ما ورد في فضل هذه الآية. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة يرويه عنه أبو المتوكل الناجي في هذا السياق الذي أورده الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهو سياق انفرد به النسائي رحمه الله تعالى عن الكتب الستة، والحديث مخرج في الصحيحين في صحيح البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهو أصح كما سيأتي بيان ذلك. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى عن أبي المتوكل الناجي عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة، أي قائما على حفظ تمر الصدقة، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجد أثر كث كأنه قد أخذ منه أو أخذ منه، يعني من هذا التمر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تريد أن تأخذه؟ قال: قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية، رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة، فيها أن أبا هريرة شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، شكى أولا، بينما في رواية محمد بن سيرين في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن شكاية أبي هريرة رضي الله عنه إنما هي بعد أخذه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ماذا صنع أسيرك البارحة؟ هنا في هذا الحديث أن أبا هريرة شكى ابتداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما خالفت فيه هذه الرواية، رواية محمد بن سيرين. وقوله في هذه الرواية قل سبحان من سخرك لمحمد، أيضا هذه اللفظة مما خالفت فيه هذه الرواية رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال أبو هريرة فقلت، أي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جني قائم بين يدي، فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أخذته، أي هذا التمر، لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود. قال فعاد، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تأخذه؟ فقلت نعم. قال قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت فإذا أنا به، فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاهدني ألا يعود فتركته، ثم عاد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تأخذه؟ قال نعم. قال قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت فإذا أنا به، فقلت عاهدني، عاهدتني فكذبت وعدت، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال خل عني، أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت وما هؤلاء الكلمات؟ قال آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. وأيضا هذا مما خالفت به هذه الرواية رواية محمد ابن سيرين في صحيح البخاري. في رواية محمد ابن سيرين في صحيح البخاري قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى خاتمتها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فهي في فضل قراءة آية الكرسي عند النوم. وإنما جاءت في هذا الحديث في رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنها مما يقرأ في الصباح والمساء، وهذا المعنى ثبت لكن من حديث أبي في قصة أخرى مشابهة لهذه القصة. قال أبو هريرة فخليت عنه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أوما علمت أنه كذلك؟ أوما علمت أنه كذلك، قوله أوما علمت أنه كذلك مثل قوله في الحديث رواية محمد بن سيرين صدقك وهو كذوب، أي أن هذا حق قراءة هذه الآية وما فيها من فضل. الحاصل هذا الحديث اختلف فيه على أبي المتوكل، لأنه روي عنه، رواه عنه إسماعيل بن مسلم، وفي مصادر التخريج رواه عن إسماعيل هذا ثلاثة: شعيب بن حرب كما هنا، ورواه أيضا محمد بن منصور القيسي، وكذلك مسلم بن إبراهيم. ومسلم بن إبراهيم وعمر القيسي رواه عنه مرسلا، وفي هذه الرواية عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل موصولا، قال عن أبي هريرة، ورواية مسلم وعمر جاءت مرسلة، وهذا اختلاف عليه في الرواية، وهذا أيضا مما يشير إلى أن فيها شيء من الضعف. كذلك في الروايات، رواية هذا الحديث لرواية مسلم وعمر جاء في فضل قراءة الآية مطلقا، يعني لم يأتي تقييدها بالصباح والمساء، وفي هذه الرواية قيدت في الصباح والمساء، وهذا أيضا من الاختلاف عليه في الإسناد وفي المتن، وهذا كله مما يشير إلى أن في هذه الرواية ضعف. وعلى كل هي مخالفة لما رواه البخاري من طريق محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، ومحمد ابن سيرين روايته أضبط وأتقن، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى محمد ابن سيرين عن أبي هريرة لا يقدم عليه أحد، محمد ابن سيرين عن أبي هريرة لا يقدم عليه أحد. فالأصح في هذا الباب ما خرجه البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في القصة المشهورة المعروفة، وفيها أن هذه الآية تقرأ عند النوم، وأن من قرأها عند النوم فإنه لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأبو هريرة كما في تلك الرواية لما قال له الشيطان ذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فقال صدقك وهو كذوب، فعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام صدقك مشروعية قراءة هذه الآية كل ليلة إذا أوى المرء إلى فراشه، وأنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآيتان من آخر سورة البقرة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أخبره علقمة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن بن يزيد: فلقيت أبا مسعود في الطواف فسألته فحدثني به. ثم قال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الآيتان من آخر سورة البقرة، أي فضل الآيتين من آخر سورة البقرة، بدءا من قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى تمام السورة. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وذكره من ثلاثة طرق، والحديث مر معنا قريبا، وأيضا مر الكلام على معناه، وأن من فضائل قراءة هاتين الآيتين كل ليلة كفاية المرء ووقايته من الشرور، فإن قوله عليه السلام: كفتاه، أي من كل شر، كفتا أي تكفيانه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر. فمن فضائل قراءة هاتين الآيتين الكريمتين من خواتيم سورة البقرة كل ليلة أن في ذلك حفظا للعبد وكفاية ووقاية من كل شر. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيل عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضل خواتيم سورة البقرة، والحديث تقدم معنا قريبا، وأيضا الكلام على معناه في فضل فاتحة الكتاب. وورد هناك في خاتمته قال: وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ، وأن هذه اللفظة كذا وردت، والأصوب أنها لن تقرأ، وجاءت على الصواب في هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وأما الحديث فالكلام تقدم، الكلام على معناه تقدم قريبا. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي، ولا يعطى منه أحد بعدي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. فضلنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي فضلنا الله، والضمير في قوله فضلنا أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقوله على الناس أي على الأمم الذين قبلنا، وقوله بثلاث العدد هنا كما نبه العلماء لا مفهوم له، لأن ما فضلت به هذه الأمة في ضوء ما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى الكثيرة في هذا الباب أكثر من هذا العدد بكثير، فالعدد هنا لا مفهوم له، ليس حاصرا لفضائل وخصائص هذه الأمة بهذه الثلاثة التي ذكرت وجمعت في هذا الحديث. الأولى من هذه الفضائل لهذه الأمة قال: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، أي إذا لم نجد الماء كما في بعض الروايات الحديث، إذا لم نجد الماء. فالفضيلة الأولى أن الأرض كلها جعلت مسجدا، بينما من قبلنا من الأمم لم يكن الأمر في حقهم كذلك، وإنما المسجد يعني مكان السجود العبادة هو الأمكنة المخصصة للعبادة، المواضع والأماكن المخصصة للعبادة. أما هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأكرمهم بأن جعل الأرض كلها لهم مسجدا، بحيث أينما أدركت العبد الصلاة يصلي، بينما الأمم الذين من قبلنا فصلاتهم وعبادتهم إنما تكون في الأماكن المخصصة للعبادة مثل المعبد أو الكنيسة أو نحو ذلك. قال: وجعلت تربتها لنا طهورا أي مطهرة، وذلك إذا لم يجد الماء، بينما الأمم قبلنا الطهارة عندهم بالماء، والتيمم هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الفضيلة الثانية قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جاء ما يفسر ذلك في رواية أبي داود وغيره، قال: يتمون الصف المقدم ثم الذي يليه ويترصون في الصف. فهذه صفة هذه الأمة في صلاتها، والله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة، ولهذا ترون المسلمين إذا دخلوا المساجد يبتدرون الصفوف الأول، يملؤون الأول فالأول، بينما الأمم قبلنا لم يكن عندهم هذا الأمر، بل مثل ما قال بعض الشراح يصلون وقوفا كيفما اتفق، يصلون وقوفا كيفما اتفق، بينما هذه الأمة شرفهم الله سبحانه وتعالى وكرمهم بأنهم يصفون كما تصف الملائكة، بمعنى أنهم يملؤون الصف الأول فالذي يليه ويتقاربون في الصفوف، فتكون صفوفهم على أتم وأجمل ما يكون، وهذا مما شرف الله وفضل به هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والفضيلة الثالثة هي موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، قال: وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطى منه أي هذا الكنز أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وهذا دليل على فضل هذه الآيات التي ختمت بها سورة البقرة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أعطيها من كنز تحت العرش، أي تحت عرش الرحمن، عرشه سبحانه وتعالى المجيد العظيم سبحانه وتعالى. قال: وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وأيضا إذا قرأت الآيات في هذه الآيات التي أعطيها من كنز تحت العرش عليه الصلاة والسلام تجد فيها أيضا من خصائص الأمة هذا التخفيف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أيضا قول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي كل ذلك قال ربنا جل في علاه: قد فعلت. فهذا من الخصائص ولهذا جاء في هذا الحديث إن الله قال: رفع عن أمتي الخطأ النسيان وما استكره عليه عن أمتي، يعني هذا من خصائص الأمة، أمة محمد. فجاءت هذه الآيات من كنز تحت العرش أيضا تحمل فضائل وخصائص لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن زبيد عن مرة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: خواتيم سورة البقرة نزلت من كنز تحت العرش. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش، ويشهد له حديث حذيفة الذي تقدم. والحاصل أن هذه فضيلة عظيمة لما ختمت به سورة البقرة، وأنها أنزلت من كنز تحت العرش، ويستفاد من ذلك أهمية العناية بقراءة ما ختمت به سورة البقرة، ولا سيما المواظبة على ذلك كل ليلة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أهمية التدبر للمعاني، وألا تكون القراءة مجرد قراءة دون تدبر، فإن الله جل في علاه يقول: أفلا يتدبرون القرآن. وبالتدبر يحصل الأثر والتأثر والانتفاع بهدايات القرآن، بخلاف ما إذا قرأ المرء هذه الآيات أو غيرها من آيات القرآن هدا دون تدبر وتأمل وعقل للمعاني. وأختم مجلسنا هذا بكلمة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول هذا المعنى الذي أشرت إليه. يقول رحمه الله: ومن تدبر هذه الآيات، أي ما ختمت به سورة البقرة، وفهم ما تضمنته من حقائق الدين وقواعد الإيمان الخمس، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، قواعد الإيمان الخمس والرد على كل مبطل، وما تضمنته من كمال نعمة الله على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ومحبة الله سبحانه وتعالى لهم وتفضيله إياهم على من سواهم، فليهنه العلم. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإنما يحصل ذلك بالتدبر والتأمل للمعاني. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما، أصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.